المرأة المحادة معروفة أنها تبقى في بيتها. المرأة المحادة تبقى في بيتها ما تخرج إلا لحاجة في النهار. الحاجة مثل امرأة ما عندها أحد يشتري لها خبز ولا طعام تخرج تشتري من السوق خبز وترجع. امرأة احتاجت إلى المستشفى تخرج المستشفى وترجع. امرأة احتاجت إلى المحكمة لحصد الإرث أو غير ذلك تخرج وترجع. المهم أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. حتى لو كان النبي داش علاجها رجلا فلا بأس. ثم يراهن بعوض في جميع الأمور. المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الإبل يسابقون عليها، والخيل، والسهام يعني الرمي. هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها العوض، ومع ذلك لا يجوز. مراهنة الكفار قريش عيد البكر من باب العلم، والعلم الشرعي في الجهة السبيل. نعم. يوجد الآن في الأسواق بعض السلع يضع فيها أصحابها نقود تقل وتكثر حسب يعني حظ المشتري يقول. وتجد أن السلعة 30 ريال وربما تجد فيها إلى 30,000 ريال. كما يزعمون وأعلنوا في الجريدة قبل يومين واحد حصل على 30,000 في علبة دعايها. على كل حال إذا كان سعر الحليب ما زل إذا كان ما زل واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس. لا مهم، لأن هذا الاشتراء إما سالم أوهام، ما فيه إما غارم أوهام. الميسر هو الذي يكون إما غارم وإما غانم، أما هذا إما سالم وإما غانم. نعم. لا ينفع إن كان الدابة للشراء هو الجائزة فلا يجوز. نعم. يا شيخ جدتي جدتي عندها فطرس الكلاب في كلاب. نعم. قوة صلاة العصر والمغرب صلاتين. العصر والمغرب؟ اي نعم. وش يجوز هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ العصر، وتجمع المغرب إلى العشاء. قبل أو بعد؟ لا قبل، ما دام هي يتم بكلامك أنها تبدأ بالتأصيل بعد الظهر. الساعة 2 بعد الظهر. نعم. يقول اجمع العصر إلى الظهر. صلى الظهر أول ما يذن ثم العصر وسابقة إلى بعد المغرب، تجمع المغرب مع الرسول إلى نصف الليل. لكن أتكلم عن الصيام، كيف تستطيع تصوم؟ الحمد لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان يسن له أن يقول ذهب الدم وصلة العروق. نعم. هذا الأجر. نعم، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش. إيه نعم. يعني في الشتاء لا يقال. ما يقال. لأنه لو قال ذهب الظما قيل له كتبت ما في ظما. لو قال ابتلت العروق قلنا كتبت العروق ما يبسط حتى تبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حق. قال ذهب الظما معناه بالأول ظمأن. ابتلت العروق معناه أن العروق يابس. نعم. عنك شيخي، إنسان إذا أتى المسجد وجد الإمام مثلا قد شرع في تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنها ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد أو إذا رغب أن يحصل الفضيلة من إدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أن يذهب المسجد المجاور أو كذا؟ ولا ذهب المجاور وإن كان فاتح التكبير يضمن، يعني بعض المساجد معروفة يعني أنها تتأخر، إذا كان يضمن إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام. الحمد لله أنا أرى أنه يبقى المسجد من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حتى ولو كان يريد الفضيلة. أنا بدون كلة نفس الحمد لله. إذا كان ما فيها تكبيرة ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد المداخل فيه ومع إمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأصلوا. نعم لو كان بالأول قبل يدخل لبعض ما بعد أن دخل خلاص. يعني تعال يصلوا في مكبرات الصور بعض المساجد تعلم أنه في عموم. هل أنت أدرك المسجد هذا قبل فتح المسجد ولا بعد؟ قبل ما أدخل لا بأس، قبل لا بأس، ما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن كيف هذه قلنا تصلي؟ إذا دخلت خلاص لا تطلع لا تصلي. ما حكم لعب الشطرنج؟ تعرف الشطرنج؟ وش؟ طاولة وش عليها؟ مثل جرش؟ إيه يعني هي يعني زي القرش ولا زي البيضة؟ ها؟ ما أصنام أصنام يجوز أصنام يجوز. هذه تصلح للصبيان إنما الصبيان لا بأس اللي ما هذه يرخص الصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان مكلف ما يرخص فيه يمضي حياته بهذا اللعب. بعده اليمين شيخ بنسوى في الآن نستقبل رمضان ونستقبل الاختبارات، كيف يجمع الطالب بين هذا علما أن الاختبارات بها ضغط وأيضا رمضان بلا ضغط من ناحية العبادة؟ استقلها ما استطاع. أقول استقلها ما استطاع، حافظ على هذا وعلى هذا أو مهنة يعني. خصوصا الإنسان اللي حديث على المقررات من أول السنة يسر عليه. شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم ونتذكر، هل يصلي تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قال؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قال؟ لا ما تذكر هو السجود يوم قال؟ ايه يوم قال تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ اي يصلي سجود السهو الا لصار ما فات الشيء. اذا صار مع الجماعة ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وين فات الشيء؟ لا ان فات يسجد قبل السلام. ان فات الحال هو؟ الحال يسجد قبل السلام. لأن ترك واجبا ما عندنا احنا السؤال واحد بس. نعم فطلقها ثم تزوجت آخر فأتت ببنت، هل هذه البنت تكون هل هذا الرجل الأول تكون محرم يكون محرم لهذه البنت؟ نعم. هل دخل بها أو لا؟ يعني هل جامعها الزوج الأول جامع المرأة؟ جامعها. طيب إذن تكون محرم، يكون محرما لها. اقرأ قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حتى الولد من قبل أيضا البنت من قبل يكون محرما لها. يعني الإنسان إذا تزوج امرأة خذها قاعدة، إذا تزوج امرأة كل بناته محرم له، هو محرم له إذا كان قد دخل بها باب يمين. يا شيخ إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه أم يقطع إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ مو باختياره. شروط مستجدات الصوم ثلاثة، أن يكون ذاكرا عالما قاصيا، عرفت؟ إنه مثل كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختيار ما على الشيء، عرفت؟ لو أكلت الناس يفسد صيام كل الناس، جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد، تمرمط ودخلنا إلى جوفه غير قصد ماشي. إذا عرفت الشروط هذه استرحت. نعم بعد عليه السلام

تفضل. احسن الله اليك. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان ايس ابليس لعبت في هذه الجزيره ومع ذلك حصل الشرك وعبد من الاصنام على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. كيف نوفق الى الامرين؟ نعم الشيطان يئس. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان الله لا يعبد معه غيره في الجزيره. لو كان الرسول اخبرنا هو نفسه انه ما يمكن يقع الشرك في الجزيره لكن فيه اشكال. لكن يقول الشيطان يأس لأن الشيطان لما رأى الفتوحات وانتصار الإسلام أيس أن يشرك بالله في لا لا تعبث هذا بالكلام. لما رأى هذه الفتوحات والانتصارات أيس أن يعبد غير الله في الجزيرة. لكن هل يأس لأن معناه أنه لا يمكن؟ لا يعني هذا ظن إبليس وخبر يعني تبين أن ظنه غير صحيح. أفهمت أو لا؟ كيف نفرق بين الجدال والمناقشة ومتى تخرج المناقشة من كونها مناقشة إلى كونها جدال؟ نعم الجدال هي المناقشة أو أن المناقشة أعم. الجدال أن الإنسان يجادل من أجل أن يغلب خصمه، والمناقشة يستسلم ويستقلع المعنى والعلم وما أشبه ذلك. لكن الجدال إذا كان مراء هذا هو المحرم. إذا كان المقصود بالجدال أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. أما إذا كان الجدال ليصل إلى الحق ويبطل الباطل فهذا حق مأمور به. فعندنا أن مراء وجدال ومناقشة. المراء أن يجادل لينتصر قول، الجدال أن يجادل لانتصار الحق. أما الثالث المناقشة قد يكون يناقش مع أستاذه لأجل يتبين له العلم ويتبين له وجه الحكم، هذا أيضا لا بأس به. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن وموسى هلاه يشرب يعني مش نعم المسألة ينفع عن ابن عالم إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء بعد رمضان وصيام الست إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.